تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فليلة أخرى نعيش فيها مع رب العالمين تبارك وتعالى وعنوان هذه الليلة ماذا تفعل حتى يعزك الله تبارك وتعالى ماذا تفعل حتى يعزك الله تبارك وتعالى العزيز هو الله الله هو العزيز فقال عن نفسه سبحان ربك رب العزة فهو العزيز ورب العزة أي صاحب العزة وهو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء والعزة كلها له إن العزة لله جميعا كما قال سبحانه وتعالى ومعنى العزة أي الرفعة والغلبة والمنعة معنى العزة أي الرفعة والغلبة والمنعة ومعنى المنعة أن يمتنع صاحب العزة أن يصل أحد إليه بسوء فالعزيز لا يناله السوء ولا يناله الأذى لعزته وامتناعه عن أن يصل أحد إليه بأذى صاحب هذه العزة ومصدرها هو الله ولا أحد سواه كل المجتمعات تبتغي العزة وتبتغي الرفعة وتبتغي المنع وكل الناس يبتغون ذلك وضد العزة الذلة ضد العز الذل وأخطر شيء وأسوأ شيء يؤلم الإنسان إن كان حرا أن يكون ذليلا أكثر ما يؤلم المرء إن كان حراً يعرف الحرية أن يكون ذليلاً مهيناً صغيراً عليه الذلة والصغار فالعزة مطلب كل إنسان حر ومطلب أيضاً كل مؤمن اعتز بالعزيز تبارك وتعالى وإذا لم يجد الإنسان الطريق الصحيح لهذه العزة عاش ذليلاً في الدنيا وفي الآخرة لأنه في الآخرة أيضاً هناك قوم أعزة وهناك قوم أذلة قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل سبحان الله خاشعين من الذل فكم من عزيز يوم القيامة وكم من ذليل يوم القيامة ما هو السبيل حتى يعزك الله تبارك وتعالى وحتى يعز هذه الأمة مرة أخرى أولا بادئ ذي بدء لا يمكنك أن تصبح عزيزا إلا إن آمنت بالله إلا إن آمنت بالله فمن آمن بالعزيز أعزه ومن كفر بالعزيز أذله فالعزة ابتداء لأهل الإيمان قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فهناك عذاب الخزي عذاب الذل عذاب الهوان في الدنيا ولا يمكن لإنسان أن يعبر ذلك ابتداء إلا بالإيمان إلا بالتوحيد إذ كيف يعز الله عبدا سجد لغيره كيف يعز الله عبدا انحنى لغيره كيف يعز الله عبدا رجا غيره كيف يعز الله عبدا تعلق بغيره كيف يعز الله عبدا انحنت جبهته لغيره كيف رجل ينحني لعبد يخضع لعبد يذل لعبد يرجو عبد يخشى عبد يتمسح بعبد ذليل مثله مخلوق ضعيف مثله هو رضي لنفسه الهوان والذلة أن لله أن يعزه واحد متعلق بالأرض، متعلق بهذا الأرضي، يظن أن له شيئا أتعلق به، فذل نفسه له، رضي لنفسه الذل. وعاوز أذرين لغير رب العالمين، هل الله تعالى يرفعه؟ مستحيل، مستحيل. فكل من عبد غير الله وجعل الله تعالى شريكا يذل له من دون الله أو مع الله، تركه الله ذليلا إلى هذا المخلوق، سواء كان حجرا، صنما، شجرا، بشرا، أيا كان، طالما أنه ترك وتولى وأعرض عن صاحب العزة تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولله، اسمع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي المؤمن به سبحانه وتعالى، من صدقوا به، من آمنوا به، هؤلاء هم فقط، الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن رقم واحد الإيمان بالله، أن تتعلق به، أن يصبح قلبك خاضعا لجناله، أن تكفر بكل وثن وكل طاغوت وكل إله معبود خضعت له رقاب العباد من دون الله عز وجل، أن تعلن بقلبك ولسانك ووجهك وروحك وجوارحك أنك بالله ولله، أنك بالله ولله. هذا ابتداء رقم واحد. اثنين، أن تسلم وتأخذ الإسلام كله. يذكرون بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح أبو عبيدة بلاد الشام وأراد أن يأخذ بيت المقدس، قال القساوسة: إن نجد في كتابنا وصف الذي يتسلم المفتاح. فقال أبو عبيدة: وما هو الوصف؟ فقال له الوصف: فإذا هو وصف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقالوا: لا نسلم المفتاح إلا له. فأرسل أبو عبيدة له أن اهتنا حتى تأخذ المفاتيح. فرحل عمر رحلة، حط الرحلة على البعير، وقال لخادمه: هيا بنا. وانطلق خادم لعمر، عمر يومئذ أمير المؤمنين، خضعت له بلاد الشام، الرومان انكسروا والفرس انكسروا، يعني يعتبر من أكبر أو أكبر ملك يومئذ على ظهر الدنيا، أمير المؤمنين. انطلق عمر وليس معه إلا عبد، إلا خادم مسلم. فلما ذهب قال له عمر: سنتناول. يعني نتناول، يعني أنا أركب فترة وأنت تمشي فترة، ثم نحدث تناول، أنزل أنا، ينزل عمر ويسحب الجمل البعير ويركب الخادم عليه. أرأيتم؟ هذا هو عدل عمر، وبالفعل فعل ذلك عمر، مش كلام، يعني شو إعلامي، لا يراهم أحد إلا الله عز وجل. وطوال الطريق من المدينة للشام، شوف بقى مئات الكيلومترات، عمر يركب وينزل ويركب وينزل، والخادم يركب وينزل، عمر مرة يسحب البعير للخادم، والخادم مرة يسحب البعير. فلما اقتربوا من الشام، قالوا على مقربة، كان الدور على عمر يسحب البعير، فكان في الطريق مخاض طين، يعني بركة مية. عمر فقير، فرفع إزاره وخاض المخاضة، بقت الطين لحد ركبته، فطبعا مش عارف يغسل فين، فمضى في طريقه حتى وصل إلى أبي عبيدة. لما رآه أبو عبيدة رأى عمر، شاف المنظر، قال له: ما هذا يا أمير المؤمنين، تدخل هكذا على القوم؟ تدري الجماعة دول كده المنظر ده؟ أبو عبيدة بن الجراح كان عمر يحبه جدا جدا، ويكره خلاف أبي عبيدة، دائما يكره يخالف أبو عبيدة، لأن أبو عبيدة هذا أمين إيه؟ أمين الأمة. فلما أبو عبيدة قال الكلمة دي، ضربه في صدره ضربة لهذا، قال له: أوه يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها، يعني والله لو حد غيرك قال الكلمة دي لكنت يعني إيه؟ قل يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها. ثم قال كنا كلنا عارفينها، بس مش عارفين إيه السبب بيها، ها؟ قال يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس. إيه العرب يعني؟ والنهاردة إيه العرب يعني؟ كانوا إيه العرب؟ والنهاردة إيه العرب؟ لا شيء. كانوا يمصون النوى ويقتلون بعضهم بعضا على حفنة ماء، ويئدون البنات، ويأكلون الربا، ويسيئون الجوار، ويعبدون الأصنام من العدوى ثم يأكلونها إذا جاعوا. هم دون العرب. وفي الناحية الأخرى فارس والروم ملوك الأرض ليس لهم قيمة. عشان كده رستم لما قابل المغيرة قال له ما قالوش من أنتم، قال له ما أنتم، ما دي اسمها إيه؟ غير العاقل يعني بيكلموا كأنه دول ما أنتم، لأن مين العرب؟ قال له يا أبا عبيدة فأعزنا الله بالإسلام. يعني هو عمر مش مسلم، وهو لو ما مشيش في الفترة دي في الطين ده يعني وركب دايما هو طول الطريق هيكفر يا جماعة؟ يعني لو عمر ده خد الطريق من أول المدينة لحد الشام راكب، والعبد بتاعه ساحب الجمل، عمر كفر؟ لكن عمر يعرف حاجة اسمها العدل. العدل، وهذا العدل بينه وبين هذا الخادم من الإسلام. ولو كانت النوبة فيها الطين فهذه نوبته، هذا قسمي أخذ الطين، مش أقول له بقى انزل أنت عشان أنا في طين. ده العدل. عمر يعرف أن العزة بابتسام الإسلام كله. الله تعالى حكى لنا في القرآن الكريم سورة البقرة عن اليهود عملوا إيه؟ ربنا حرم عليهم إيه؟ أخذ عليهم ميثاق ألا يسفكوا دماءهم وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. اختاروا حاجة وسابوا حاجة. ربنا في القرآن إيه؟ في نفس الآية فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي هو الانتقاء، الانتقائية من الدين. دي حلوة؟ ماشي. دي مش حلوة ما بلاش. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، الانتقاء من الإسلام، إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فقال لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذله الله. شكينا عصنا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. عرفتوا بقى احنا ليه النهاردة أذلة؟ ليه النهاردة أذلة؟ ليه أصابنا الذل؟ هذا هو المصدر. إن امتثلنا بالإسلام كل واحد في قاصة نفسه من الدين ومن الإسلام الحجاب، من الدين ومن الإسلام الاقتصاد الإسلامي، من الدين ومن الإسلام المعاملات السياسية، من الدين ومن الإسلام المعاملات الدولية، من الدين ومن الإسلام الحياة. لما ننتقل من الإسلام في الجامع بس يصبنا الذل. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. خلصت. هننتقل راحتكم ننتقل، لكن كل بعد عن الإسلام وكل مخالفة في الإسلام يعقبها ذل ولا بد. فأصبحنا الآن أذلة لمن كتب الله عليهم الصغار والذل. سبحان الله. وأيضا نحسن ذكر بعض الأشياء اللي هي مصدر خطير من مصادر الذل. قال إيه؟ هذا الحديث مرعب. قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. تبايعتم بالعينة البيوعات المحرمة، وأخطر من بيع العينة الربويات. لأن خلي بالك إحنا بنسمع كل يوم في دعاء القنوت كلمة جميلة أوي فإنه لا يعز من إيه؟ من عاديت، ولا يذل من، يعني واحد ربنا بيعاديه ممكن ربنا يعزه؟ طب ده أكبر شيء ربنا يعادي لأجله الإنسان أكل الربا. النهاردة في زكرت، في زكرت الموجودة النهاردة في منها نوع تروح تتفق مع البنك يقول لك شوف ليك تسحب لمدة 55 يوم في إطار مش عارف كام كده مش فاكر، ولو عديت ال 55 يوم هنحط لك فوائد. شوف النهارده كم من الامه عاملين الفيزا دي. هذا عقد ربوي، شرط ربوي انت مضيت عليه باتفاقك وارادتك، تدخل في ضمن الفئه التي اعلن الله الحرب عليها. وعايز ربنا يعزك. انا بديك مثال صغير قوي، لو قعدت اقول لكم الامثله الربويه اللي فشت في المجتمع النهارده والجمعيات الربويه الموجوده طال بنا المقام. وناس يقول لك أصل أنا مضطر. مضطر إيه يعني؟ لما عملت جهة موت معنى الاضطرار يا عباد الله انك لو ما عملتش المعاملة تموت تمشي غريان. لا ده هو عايز ايه؟ عايز يعيش كويس، عايز يجيب عربية. شوف النهارده اللي جايبين عربيات بالتقسيط 90% منهم من بنوك ربوية ومعاملات ربوية. وننتظر عزة من الله؟ لا والله لا يمكن ان يعزنا الله عز وجل، لا يمكن. اذا اخواننا اذا تبايعتم بالعلم ورضيتم بالزرع اي الدنيا، ركنتم الى الدنيا وتركتم اعلاء كلمة الله عز وجل، فضلتم ذلك عن الله ورسوله والجهاد في سبيله، وتبعتم اذناب البقر بقيتوا رعاه وسبتوا الدين. الصحابة لم ينكسوا في المدينة، ماتوا كلهم واكثرهم برا المدينة، بيعملوا ايه؟ لأجل نشر هذا الدين، هذه الأمانة. نحن أمة مبتعثة الأخيرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله. اوعى تفكر، اوعى تفكر الجهاد اليومين دول لوث، مفهومه لوث، لكن مش معنى كده ان المجهود ان الجهاد شيء بطل في الأمة. سيبقى الجهاد ذروة سنام الإسلام بضوابطه وأحكامه الشرعية، ولا يمكن ان تعز الأمة الا بذلك. اللي يفكر انه لا ملاحاة ولا صدام مع الكفار سيأتي الصدام. سيبك من الجماعة اللي هم اختزلوا مفهوم الجهاد في قتل المسلمين واستحلال دماء المسلمين، هذا ليس جهادا، لكن الجهاد له ضوابط وله مفهوم. إذا ترك الجهاد وحذرنا من الجهاد بدعوى أنه مش عارف إيه، لا لا بد أن يأتي ذلك بقواعده الشرعية. لذلك العزة في الرجوع إلى الدين مرة أخرى وأخذه كاملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول في شيء صغير جدا بسيط، قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة. الحاجة المقصودة هي واحد لابس ثوب عشان يتعرف في المنطقة أو في الشغل يتفاخر به، هذا تقول عقوبته يوم القيامة إيه؟ أن يلبسه الله ثوب إيه؟ ثوب مزلة. فيعني نصيحة إلى نفسي ولإخواني، إن أردنا عزة أنفسنا وعزة هذه الأمة فلنرجع مرة أخرى إلى ديننا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.